احنا كنا عايزين الدكتور يجيب لي المنهج. نبدأ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، نستكمل ما بدأناه من التعليق على كتاب نور اليقين من سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه أو في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، للشيخ الخضري رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. ونبدأ الكلام من عند قول المصنف بدء الوحي. يقول المصنف رحمه الله: لما بلغ سن النبي صلى الله عليه وسلم سن الكمال وهي 40 سنة، أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا ليخرجهم من ظلمات الجهالة إلى نور العلم، وكان ذلك في أول فبراير سنة 610 من الميلاد، كما أوضحه طبعا هو يقول المرحوم محمود باشا الفلكي. ولعلنا نبهنا على ذلك أن المعتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يحكمون لأحد لا بجنة ولا بنار، ولا يحكمون لأحد لا برحمة ولا بعذاب، إلا أن يقولوا نحسبه والله حسيبه. فهو يقول محمود باشا، المرحوم محمود باشا، فنقول نحسبه، ولا نقول أن ولا يجوز أن نقول المرحوم، لا نقطع لأحد، لا نقطع معين لا برحمة ولا بعذاب، إنما نقول نتمنى نرجو الله. يقول: تبين بعد دقة البحث أن ذلك كان في 17 من رمضان سنة 13 قبل الهجرة، وذلك يوافق يوليو سنة 610 من الميلاد. وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وذلك لما جرت به عادة الله في خلقه من التدريج في الأمور كلها حتى تصل إلى درجة الكمال. ومن الصعب جدا على البشر تلقي الوحي من الملك لأول مرة، ثم حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء ليتعبد أو ليبتعد عن ظلمات هذا العالم وينقطع عن الخلق إلى الله، فإن في العزلة صفاء النفس والسريرة. وكان يخلو بغار حراء فيتعبد فيها الليالي ذوات العدد، فتارة 10 وتارة أكثر إلى شهر. طبعا أنبه إلى مسألة العزلة فيها صفاء السريرة، هذا الكلام ليس على إطلاق، هذا الكلام ليس على إطلاق، يحتاج المسلم إلى شيء من العزلة ولكن ليس على الإطلاق. فمنهج أهل السنة والجماعة أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك نقول نحتاج إلى شيء من العزلة، سأل يحتاج إلى وقت من الخلوة يخلو فيه بنفسه، يراجع فيه نفسه، يحاسب نفسه، يلومه على التقصير في حق الله في جنب الله عز وجل، وينظر في شأنه وفي شأن من حوله من العباد. أما العزلة بالكلية فهذه ليست من دين الله تبارك وتعالى، فإن العزلة من شأن النصارى كما قال الله تبارك وتعالى: ورهبانية لابتدعوها ما كتبناها عليهم. فمن جملة ما كان يفعله النصارى في الرهبنة الاعتزال، الاعتزال في الجبال وفي المغارات وفي يهيمون على وجوه في الأرض، فإن ذلك ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. إنما المقصود بالعزلة الشرعية أن يكون للمؤمن وقت يراجع نفسه فيه، يحاسب نفسه على ما قدم وعلى ما أخر، ويذكر نفسه بالله تبارك وتعالى. ويقول: وطبعا هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان من التهيئة، إنما كان ذلك من التهيئة لقبول هذا الوحي، لأنه كما يذكر أن عادة البشر لا يستطيع أن يتحمل رؤية الملك، لا سيما ملك مثل جبريل له 600 جناح يسد الأفق ينزل عليه مرة واحدة، فإن ذلك يكون من أسباب الروعة أو الخوف، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل له الملك وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. فغطه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق كما ذكر المصنف. يقول وكانت عبادته على دين أبيه إبراهيم، كانت عبادته على دين أبيه إبراهيم. أن الراجح من أقوال العلماء أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كانت التفكر، أن العبادة في هذه الفترة كانت التفكر، وكان هناك أنواع أخرى من العبادات لم يكن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كعبادة مثلا الذين سماهم أهل العلم بقايا أهل الكتاب، زي زيد بن عمرو بن نفيل، زي ورقة بن نوفل، هؤلاء كان لهم عبادة، وكانت عبادتهم قيل أنها كانت على عبادة نوح عليه السلام، وقيل أنها كانت على عبادة إبراهيم عليه السلام، وقيل أنها كانت على ديانة ما كانوا عليه من أديانه. فمن كان على شريعة موسى كان يتعبد على شريعة موسى، ومن كان على شريعة عيسى كان يتعبد على شريعة عيسى. إنما الأصل أنها كان لهم عبادات مخصوصة بصفات مخصوصة. أما عبادة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت على ملة أبيه إبراهيم، وهي التفكر، التفكر في الله تبارك وتعالى. فيقول فبينما هو قائم في بعض الأيام على الجبل إذ ظهر له شخص، إذ ظهر له شخص. طبعا كلمة شخص لا يصح أن تقال في حق الملك إلا أن يقصد بها أنه تصور له الملك في صورة شخص، لا يصح أن يقال عن الملك شخص، لأن الملك ليس من الإيه؟ من الآدميين. إنما لعله يقصد بها أنه تشخص له، أو يعني جاء له في صورة شخص. وقال أبشر يا محمد، أنا جبريل وأنت رسول الله إلى هذه الأمة. ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فإنه صلى الله عليه وسلم أمي لم يتعلم القراءة قبلا. فأخذه فغطه بالنمط الذي كان ينام عليه حتى بلغ منه الجهل، ثم أرسله اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثانية، ثم أرسله فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثالثة، ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده مما ألم به من الروع الذي استلزمه الذي استلزمته مقابلة الملك لأول مرة. فدخل على خديجة رضي الله عنها وأرضاها زوجه، فقال زملوني لتزول عنه هذه القشعريرة وتزول عنه هذه الوحشة. فزملوه يعني غطوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي، لأن الملك غطه غطة فظن أنه يموت فيها صلى الله عليه وسلم. ولم يكن له عليه الصلاة والسلام قبل علم، أو لم يكن له علم صلى الله عليه وسلم قبل بيعني أن هذه الطريقة طريقة الملك في نزول الإيه؟ في نزول الوحي. ولم يكن له أيضا علم لا بالملك ولا بشكله ولا بوضعه الذي جاءه عليه. فقالت له خديجة الكلمة المشهورة، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فهذه الكلمة من خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي تبين أن هذه سنة الله تبارك وتعالى في أولياء. خديجة رضي الله عنها وأرضاها تتكلم هذا الكلام بالفطرة، أن هذه سنة الله تبارك وتعالى في أولياء، أن الله عز وجل يتولى الصالحين، فمن أحسن قوبل إحسانه بالإحسان، فلا يهينه الله تبارك وتعالى أبدا، وإن أهانه الناس فإن الله عز وجل يكرمه. فهي تذكره صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن أدبها رضي الله عنها وأرضاها، ومن حسن تبعولها إلى زوجها أنها تذكر له شيئا من شمائله وشيئا من فضائله حتى يهدأ وحتى يذهب عنه الروع، حتى لا يصاب بشيء من الجنون أو بشيء من الخلط أو المس. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فالمقصد أن الله لا يسلط عليك شيطانا يضلك، ولا أهاما تذلك، ولا مراء أن الله اختارك لهداية قومك. ولتتأكد خديجة مما ظنته أنه هو النبي المبعوث، مما ظنته أرادت أن تتثبت ممن لهم علم بحال الرسل، ممن اطلعوا على كتب الأقدمين، فانطلقت به حتى أتت ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة، يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبره. فقال له ورقة، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، لأنه يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله إلى أنبيائه وجبريل، ثم قال يا ليتني فيها جذعا أي شابا جلدا إذ يخرجك قومك، يعني من بلادك. فقال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي، ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي. وقد نطق بذلك القرآن الكريم كما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ولتمام تصديق ورقة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني معضبا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الشيخ الألباني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت ورقة يسرح في أنهار الجنة، لقد رأيت ورقة يسرح في أنهار الجنة. فهذا الذي حدث هو الدرس الأول من نزول الملك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نزل إليه بهذا الوحي الذي هو مصدر الهدى والنور، الذي هو الذكر المبين، الذي هو الذكر الحكيم، الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى كتابا للعالمين، بشيرا ونذيرا كما قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر والبدعة والجهل إلى نور الهداية والسنة والتوحيد. فهذا أو كانت هذه أول مرة ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوحي، وكانت هذه أول كلمات تقرع أذن النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الله تبارك وتعالى، وهي قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم يقول فترة الوحي. وفي هذه الفترة نعم كان ليالي معينة من الشهر، ليالي معينة من الشهر، يعني يتعبد الليالي الزوجية أو الليالي الفردية، هذه الليالي ذات العدد، يتعبد أي ليالي معينة، لا يتعبد كل الليالي، يتعبد ليالي معينة من الايه من الشهر. تحمل الكل اللي هو الضعيف أو العاجز، إنسان كل ضعيف عاجز لا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه أو لا يستطيع أن يقوم بما يعني طلب منه، فهذا يسمى كل. فكان يعينه صلى الله عليه وسلم. نعم. تكسب المعدوم، إنسان معدوم ليس عنده دخل، فأنت تكسبه وتعطيه حتى يكون عنده ما يكفيه. تقر الضيف يعني تطعم الضيف، تعين على نوائب الحق يعني تعين في النائبات وفي النوازل، واحد مريض، واحد مصاب، واحد فقير محتاج، تعين على نوائب الحق. نعم. فيقول فترة الوحي، ويقول وفترة الوحي مدة لم يتفق عليها المؤرخون، وأرجح أقوالهم فيها 40 يوما ليشتد شوق الرسول صلى الله عليه وسلم للوحي. وقد كان فإن الحال اشتد به حتى صار كلما أتى ذروة جبل بدا له أن يرمي نفسه منها حذرا من قطيعة الله له بعد أن أراه نعمته الكبرى، وهي اختياره لأن يكون واسطة بينه وبين خلقه، فتبدى له الملك قائلا: أنت رسول الله حقا، فيطمئن خاطره ويرجع عما عزم عليه، حتى إذا أراد الله أن يظهر للوجود نور الدين فعاد إليه الوحي. هذه المسألة لنا معها وقف في مسألة فطور الوحي، ومسألة محاولة إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من على جبل، وبعض النصارى يحتج على المسلمين ويقولون لو أنه كان نبيا لما فكر في الانتحار كيف يفكر النبي في الانتحار، لو كان نبيا حقا كيف فكر في الانتحار. فنقول هذه الرواية وإن كانت موجودة في صحيح البخاري إلا أنها من بلاغات الإمام الزهري، فإن الإمام الزهري عند ذكر هذه الروايات قال: بلغنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني كلما صعد على قمة جبل يعني ظن أو فكر في أن يلقي بنفسه من فوق هذا الشيء. فبلاغات الزهري ليست كلها موصولة، فهذه البلاغات لا نقطع بصحتها، هذا الكلام لا نقطع بصحته، إذ نحتاج إلى دليل قطعي حتى يعني نثبت أن هذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزهري رحمه الله قال هذا بلغنا، ولم يصله الزهري بسند صحيح، ولم يرد في يعني فيما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أن هذا حدث له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنما هو من بلاغات الإمام الزهري. ويعني بغض النظر عن أنها لم تثبت أيضا، فنقول هو صلى الله عليه وسلم لم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم أن الانتحار حرام، حتى لو كان لم يكن يعلم أن الانتحار حرام، لأنه لم يكن قد نزل عليه تشريع، وإنما دفعوا إلى ذلك الشوق والحنين. يعني لو سلمنا بصحة القصة أو لو سلمنا بصحة هذا الكلام، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قد نزل عليه أن قتل النفس حرام أو أن الانتحار حرام، إنما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم شوقا للقاء الوحي مرة أخرى، وشوقا إلى سماع كلام الله تبارك وتعالى. فيعني لا يشغب علينا أحد بهذه يعني الشبهة الضعيفة. فيقول عودة الوحي: فبينما هو يمشي إذ سمع صوتا من السماء، فرفع إليه بصره فإذا الملك الذي جاءه بحراء جالس بين السماء والأرض، فرعب منه لتذكر ما فعله في المرة الأولى، فرجع وقال: دثروني دثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، حذر الناس من عذاب الله إن لم يرجعوا عن غيهم وما كان يعبد آباءهم، وربك فكبر، أي خصه بالتعظيم، ولا تشرك معه أحدا، وثيابك فطهر لتكون مستعدا للوقوف بين يدي الله، إذ لا يليق بالمؤمن أن يكون مستقبرا نجسا، والرجز فهجر، أي يهجر أسباب الرجز وهو العذاب، بأن تطيع الله وتنفذ أمره، ولا تمنن تستكثر، ولا تهب أحدا هبة، وأنت تطمع أن تستعيض من الموهوب أكثر مما وهب، فهذا ليس من شأن الكرام، ولربك فاصبر على ما سيلحقك من أذى قومك حينما تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. هنا يذكر في هذا المقطع أن الوحي عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، ولكن هذه المرة بقوله: يا أيها المدثر. ينبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا المقام ليس مقام النوم، إنما هذا مقام العمل، مقام النبوة ومقام العمل ومقام الصبر ومقام الجهاد ومقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فمقام النبوة أعظم المقامات وأشرف المنازل، مقام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فعاد الوحي ليطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولتبدأ رسالة الأمة، وينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى الناس. يقول: الدعوة سرا، فقام صلى الله عليه وسلم بالأمر ودعا لعبادة الله أقواما جفاة لا دين لهم إلا أن يسجدوا لأصنام لا تنفع ولا تضر، ولا حجة لهم إلا أنهم متبعون لما كان يعبد آباؤهم، وليس عندهم من مكارم الأخلاق إلا ما كان مرتبطا بالعزة والأنفة، وهذا الذي وهو الذي كثيرا ما كان سببا في الغارات والحروب وإرهاق الدماء. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يعرفونه، فذو العقول السليمة بادروا إلى التصديق وخلع الأوثان، ومن أعمته الرياسة أدبر واستكبر كي لا تسلم منه عظمته. وكان أول من سطع عليه نور الإسلام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضها. فنستطيع أن نقول: من أول من دخل في دين الله تبارك وتعالى من النساء الإسلام؟ ومن أول من دخل في الإسلام من الرجال؟ ها؟ من أول من دخل في الإسلام عموما؟ أول دخل في الإسلام خديجة. أول دخل في الإسلام على الإطلاق مين؟ خديجة. وهذه منطق من قبل مين؟ لخديجة، أنها أول من دخلت في الإسلام، وأول من دخلت في الإسلام من النساء. يعني جمعت في الأولية، بين أولية على الأمة كلها، وبين الأولية على أمية على إيه؟ على كل النساء. وعلي بن أبي طالب ابن عمه، وكان مقيما عنده يطعمه ويسقيه ويقوم بأمره، لأن قريشا كانوا قد أصابته مجاعة، وكان أبو طالب مقلا كثير الأولاد. فقال صلى الله عليه وسلم لعمه العباس بن عبد المطلب: إن أخاك أبا طالب كثير العيال، والناس في مطار من الشدة، فانطلق بنا لنخفف من عياله، تأخذ واحدا وأنا واحد. فانطلق وعرض عليه الأمر، فأخذ العباس جعفر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا، فكان في كفالته أخ أحد أولاده، إلى أن جاءت النبوة وقد ناهز الاحتلام، فكان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أعماله، ولم يتدنس بدنس الجاهلية من عبادة الأوثان واتباع الهوى. وأجاب أيضا زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي مولاه صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له زيد بن محمد، لأنه لما اشتراه أعتقه وتبناه، وكان التبني معتبرا كابن حقيقي يرث ويورث. وأجابت أيضا أم أيمن حاضنته التي زوجها لمولاه زيد. وأول من أجابه من غير أهل بيتي أبو بكر بن أبي قحافة ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة التيمي القرشي، وكان صديقا للرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، يعلم ما اتصف به مكارم الأخلاق، ولم يعهد عليه كذبا منذ اصطحب. فأول ما أخبره برسالة الله أسرع بالتصديق، وقال: بأبي أنت وأمي أهل الصدق، أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وكان رضي الله عنه صدرا معظما في قريش على سعة من المال وكرم الأخلاق. كان رضي الله عنه صدرا معظما، يعني كان له الصدارة والتعظيم في قريش. على سعة من المال وكرم الأخلاق، وكان من أعف الناس سخيا يبذل المال محببا في قومه حسن المجالسة، لذلك كله كان من الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوزير، فكان يستشيره في أموره كلها. وقال في حقه: ما دعوت أحد للإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر. ويعني هذا الحديث يعني يقول المحقق أنه حسن. وكانت الدعوة إلى الإسلام سرا حذرا من مفاجأة العرب بأمر شديد كهذا فيصعب استسلامهم، فكان صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا من يثق به، ودعا أبو بكر إلى الإسلام من يثق به من رجال قريش فأجابه جمع منهم عثمان بن عفان، ويعني عثمان، ومنهم أيضا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم عبد الرحمن بن عوف، ومنهم سعد بن أبي وقاص، وهؤلاء كلهم من العشرة المبشرين بالجنة، خمسة من العشرة المبشرين بالجنة في ميزان حسنات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وسعد بن أبي وقاص بن مالك هو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم. والقصة أنه دعا أمه إلى الإسلام فامتنعت وقالت: والله لا أكل ولا أشرب حتى أموت فتعيرك العرب، فكان يشجر فاها بعصا حتى يطعمها الطعام، فلما أبت أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. فالمقصود أن هؤلاء من آمنوا بالله تبارك وتعالى مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ممن آمن على يد أبي بكر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. يقول: وممن سبقوا إلى الإسلام صهيب الرومي وكان من الموالي، وعمار بن ياسر العنسي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: رأيت صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، وكذلك أسلم أبوه ياسر وأمه سمية. ومن السابقين الأولين عبد الله بن مسعود، وكان يرعى الغنم لبعض مشرك قريش، فلما رأى الآية الباهرة وما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والآية التي يقصدها الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عبد الله بن مسعود وكان معه عنزة لا ليس فيها لبن، ليس في ضرعها شيء من اللبن، فقال: يا غلام هل عندك شاه نحتلبها؟ فقال: إنها ليست لي إنها لسيدي. فقال: هل عندك شاه قد ضمر يعني ليس فيها حليب ليس عندها ما تحلب به؟ قال: نعم. قال: أتيني بها. فأعطاه إياها فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها وكان قد ضمر يعني لا تحلب اللبن ولم ينتفع منها، فانتفق الضرع وجرى فيه اللبن بإذن الله فسمى وشرب. فلما قال ابن مسعود: علمني شيئا من هذا الذي تعمله، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فدخل عبد الله بن مسعود في دين الله تبارك وتعالى وكان من السابقين الإسلام، وأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أغلب القرآن من فمه كما قال: لقد أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن غضة طرية. أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة غضة طرية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يعني يصحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحمل له نعله صلى الله عليه وسلم ويعينه على قضاء حاجته، وكان يمشي أحيانا بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من السابقين أبو ذر الغفاري، وأبو ذر الغفاري كان من الأعراب وكان فصيحا حلو اللسان، ولما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه خبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني. يقول: فانطلق الأخ حتى جاء إلى مكة وسمع من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أبي ذر، فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر، فقال: ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل قربة له فيها ماء حتى قدم إلى مكة فأتى المسجد، فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه لما يعرفه من كراهية قريش لكل من يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أدركه الليل رآه علي فعرف أنه غريب، فأضافه عنده ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء، على قاعدة الضيافة عند العرب أن الضيف لا يسأل عن سبب قدومه حتى يجيب إلا بعد 3. فلما أصبح احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم لا يراه رسول صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي بن أبي طالب ثم قال له: علي، أما آن للرجل أن يعرف منزله الذي أضيف به بالأمس؟ فأقامه معه لا يسأل واحد منهما صاحبه حتى إذا كان اليوم الثالث، فقال له علي: ألا تحدثني؟ ما الذي جاء بك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعل. ففعل فأخبره فقال: إنه حق وهو رسول صلى الله عليه وسلم، ثم اتبعه رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فإن رأيت شيئا يعني يتم القصة، قال: هو رسول الله، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل معي مدخلي. ففعل، فانطلق يتبع أثره حتى دخل علي على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيه. فخرج فأتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فقام الناس يضربونه حتى أرجعوه، وفي بعض الروايات كأنه نصب أحمر من كثرة الدم. وأتى العباس رضي الله عنه وارضاه وقال: ويلكم، أولستم تعلمون أنه من غفار، وأن طريقكم إلى الشام يمر عليهم؟ فأنقذه من بين أيديهم، ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه، فأكب عليه العباس، وكان رضي الله عنه من أصدق الناس قولا وأزهدهم في الدنيا. أبو ذر رضي الله عنه وارضاه فضائله معروفة، وأكثر من أن نذكرها في مثل هذا المجلس. كذلك من السابقين سعيد بن زيد العدوي وزوجه فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاه، وعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة ابن عبد العزة ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه أم سلمة، وكذلك عثمان بن مضعون الجمحي وأخوه أو أخواه قدامة وعبد الله، وكذلك الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي. وسيكون له موقف، وهو أن العبادة أو الاجتماع لتعليم الناس كان في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من السابقين خالد ابن سعيد بن العاص، وكان أبوه سيد قريش، إذا اعتم لم يعتم قرشي إجلالا له، يعني إذا لبس العمة هفيش قرشي يقدر يلبس العمة زيه، ليه؟ إجلالا له وهيبة منه. وكان خالد ابن سعيد قد رأى في منامه أنه سيقع في هاوية، فأدركه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلصه منها، فجاء إليه وقال: إلى ما تدعو يا محمد؟ قال: أدعوك إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن تخلع ما أنت عليه من عبادة الحجر الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، والإحسان إلى والديك، وألا تقتل ولدك خشية الفقر، وألا تقرب الفاحشة ما ظهر منها وما بطن، وألا تقتل نفسا حرم الله قتلها إلا بالحق، وألا تقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ شده، إلى آخر ما قال. قال: وحينئذ غضب عليه أبوه وآذاه حتى منعه القوت، فانصره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يلزمه ويعيش معه ويغيب عن أبيه في ضواحي مكة، وأسلم بعده عمرو ابن سعيد. وهكذا دخل هؤلاء الأشراف في دين الإسلام، ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم سيف يضرب به أعناقهم حتى يطيعوه صاغرين. طبعا هو يقول هذا الكلام ردا على الذين يقولون بأن الإسلام انتشر على إيه؟ على حد السيف، ولم يكن معه صلى الله عليه وسلم سيف يحارب به هؤلاء، إنما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم سلاح الكلمة، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم سلاح الكلمة. ويقول: ويتبع، وكان يعني ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، لم يتبعه ذو الثروة وذو الثراء، إنما اتبعه الفقراء والمساكين، ولم يكن من هؤلاء أصحاب الثروة إلا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عثمان وخالد ابن سعيد، والذين اتبعوه من الموالي، واختاروا الأذى والجوع والمشقات مع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لو اتبعوا ساداتهم لكانوا في هذه الدنيا أهدأ بالا وأنعم عيشا. اللهم ليس ذلك إلا من هداية الله وسطوع أنوار الدين عليه، حتى أدركوا ما هم عليه من الضلالة وما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى. ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة التبليغ أو الجهر بالتبليغ بهذه الدعوة. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أبي قبيس بعد أن سمع قول الله تبارك وتعالى: فاصنع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أبي قبيس فنادى: يا بني فهر، يا بني عدي، ونادى في بطون العرب. فجعل الرجل إذا لم يستطع الخروج أرسل من يسمع عنه، ثم قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب، وهو أول من عدا وأول ما ظهرت العداوة لهذا الدين، ظهرت في هذا الموقف، قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. والقصد من حمل الحطب المشي بالنميمة، ده طبعا تأويل، المشي بحمل الحطب المشي بالنميمة، وهذا تأويل، إنما نقول حمل الحطب هو إيه؟ حمل الحطب، ماشي، لأنها كانت تقول على الرسول صلى الله عليه وسلم الأكاذيب في نوادي النساء. ثم نزل عليه في سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس وأولاد عبد مناف، واخفض جناحك للمؤمنين أي العشيرة والأقربون. وقال لهم إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن بما كنتم تعملون، ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. فتكلم القوم بكلام لين غير عمه أبي لهب، كان خصمه اللدود، وأخذ على يديه صلى الله عليه وسلم وقال خذوا على يديه قبل أن تجتمع عليه العرب، فإن سلمتموه إذا ذللتم، وإن منعتموه قتلتم. فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا، ثم انصرف الجمع. ولما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة سخرت منه قريش واستهزأوا به في مجالسه، وكانوا يظنون أن هذا الأمر هي طفرة، وهذه عادة المتكبرين وعادة الطغاة، يظنون أن هذا الأمر مجرد طفرة، ولا يعلمون أن هذه إرادة الله تبارك وتعالى، وأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، ولما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة كانوا يسخرون منه، وكانوا يقولون أمر عمرو بن أبي كبشة، وكانوا يقولون ابن أبي كبشة يكلم من السماء، وكانوا يقولون هذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء، لا يزيدون على ذلك. فلما عاب آلهتهم وسفها عقولهم وقال لهم والله يا قوم لقد خالفتم دين أبيكم إبراهيم، وثارت في رؤوسكم حمية الجاهلية غيرة على تلك الآلهة التي كان يعبدها آباؤهم، فذهبوا إلى عمي أبي طالب سيد بني هاشم الذي أخذ على نفسه حمايته من الأذى، فطلبوا منه أن يخلوا بينه وبين ابن أخيه أو يكفه، فردهم ردا جميلا. فيقول فتزايد الأمر وأضمرت قريش الحقد والعداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وحث بعضهم على بعض، ثم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى وقالوا إن لك سنا وشرفا ومنزلة منا، وإن قد طلبنا منك أن تنهى ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإن والله لا نصبر على ذلك من شتم آباءنا وتسفيه عقولنا وعيب آلهتنا، فإنهم كانوا إذا احتجوا بالتقاليد في استمرارهم على اتباع الحق أنزل الله عز وجل، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، التي يسميها أهل العلم سنة الآباء. سنة الآباء كل ما يأتيهم بأمر من أمور الله تبارك وتعالى أو بنهي من هذه النواهي كانوا يحتجون بسنة الآباء. وطبعا الأوامر والنواهي في صدر الدعوة لم تكن أوامر ونواهي تعبدية بمعنى أو تكليفية، ما كانش في أحكام تكليفية، إنما كلها كانت توحيد، توحيد. يعني ما نزلتش العبادة بهذا المفهوم إلا بعد الإسراء والمعراج لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ فرض الصلاة ثم ما تلاها من أحكام. بعد يعني هذا كله يذكر أنهم ذهبوا إلى أبي طالب فجاءه عمه فقال والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. وهذه القصة ضعيفة، قصة والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري قصة ضعيفة ضعفها الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم في صحيح السيرة النبوية. ثم انتقل إلى مرحلة الإذان. طبعا في حد جاهد درس معي يجي الساعة كام؟ طيب نقف عند الإذان. قول الشيخ الخضر هنا قال ولا تمنن تستكثر، يعني لا تمنن على أحد في عطية أعطيته إياه، يعني لا تهب لإنسان هبة وأنت تطمع أن تستعيد عن الموهوب بأكثر من موهبت. يعني أنا هديك الألم ده هدية وأنا منتظر منك أنك تديني قصاد الألم ده طاقية مثلا أو تديني كتاب أو ولا تمنن تستكثر. وقيل لا تمنن تستكثر من المن، يعني تستكثر بالمن على الناس، يعني عملت لك وعملت لك وعملت لك وأنا جبت لك. وهذا فيه يعني توجيه رباني، ولا تمنن تستكثر، والله أعلم يعني اللي أفهمه من هذه الآيات إن أنت الآن في مقام الدعوة وسيهتدي على أيديك أناس، فلا تمنن عليه بأنك كنت سبب في هدايته. هذا من التربية، من التربية الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم، التربية الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تمنن عليهم أنك كنت سبب إيه في هدايته. ليه؟ لأن الأصل أن الذي خلق في قلبك حب الهداية هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. إذا لا تمنن تستكثر. وقيل أنه لا تمنن تستكثر، يعني لا تهب أحد هبة وأنت تطمع أن تستعيد عنها من الموهوب أكثر مما وهبت له، فهذا ليس من شأن الكرم. نعم. حد عنده استفسار؟ نعم. التأويل ده تأويل خطأ، لأنه مخالف لصريح القرآن، المخالف صريح القرآن. إنما كانت تحمل الحطب، كانت تحمل الحطب وترميه أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأثار أنها كانت تلقي بالحطب أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إحنا طبعا هنوقف عند الإيه، عند الإيذاء. النهاردة كام؟ طيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.